ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة لدراسة أو شبهها يعني مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، وذلك لأن الكفار أعدى يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله، فإذا قدم إليهم الشاب السابق الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر، فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار مهما كان الأمر، اللهم إلا لضرورة القصوى كالعلاج يكون معه من يصاحبه ويقي الناس من شر يقيه من شر الناس. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشبهات، وذلك لأن بلاد الكفر بلاد كفر ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني، الناس أحرار كما يقولون وهم أحرار في الهوى لكنهم عبيد للهوى في الواقع، فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن الشهوات فإنه يهلك، لأنه سيجد النساء العاريات الكاسيات العاريات ويجد الخمور ويجد الشرور، فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية. الشرط الثالث أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده ويحتاج إليه أو يحتاج الناس إليه، فهذا لا بأس به، فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له. هذا إذا كان سيقيم مدة، أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.